نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب تدوين السنة النبوية للدكتور ناصر محمد زهراني رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا بالكلام عن تدوين السنة في القرن الثاني والثالث، وتكلمنا عن تدوين السنة في أهم كتابين في تلك الفترة، وهما صحيح الإمام البخاري وهو الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه، وصحيح الإمام مسلم اللي هو الجامع الصحيح، الجامع الصحيح المسند وهو صحيح الإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ونستمر اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على أهم الكتب أو كتب السنة التي صنفت في تلك الفترة، أي في القرنين الثاني والثالث. وقبل هذا هناك مقارنة مختصرة عبارة عن نقاط بين الصحيحين، يعني مميزات كل كتاب، مميزات صحيح الإمام البخاري ومميزات صحيح الإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. أولا، عدد الأحاديث غير المكررة التي في مسلم أكثر من عدد الأحاديث التي في البخاري من حيث عدد الأحاديث. البخاري رحمه الله تعالى اشترط اللقيا ولم يكتفي بالمعاصرة بالنسبة لمن يروي عنهم أو من يروي بعضهم عن بعض، الرواة بشكل عام اشترط في كل راوي أن يكون التقى الراوي الآخر ولا يكتفي بالمعاصرة، مسلم يكتفي بالمعاصرة. وهذه المسألة يعني كثر الخلاف فيها ومفهومها، وقد شرحناها لكن نعيدها على السريع فقط. الإمام البخاري رحمه تعالى إذا روى رجل عن رجل عاصره لكنه لم يثبت لقاءه به، مثل أنت تروي عن شخص في المغرب العربي، أنت عاصرته، هو عايش الآن، الشيخ محمد أبو خبزة حفظ الله تعالى، هو عايش الآن في المغرب وأنت عايش هنا، اللقاء ممكن؟ ممكن، ممكن هو يزور الكويت، ممكن أنت تزور المغرب، ممكن تلتقيان في الحج، ممكن تلتقيان في المدينة، ممكن تلتقيان في أي بلد، هذا أمر وارد. فالمعاصرة اللقاء فيها وارد وممكن، ما في شيء يمنع لقياك به، فهذا تسمى معاصرة. البخاري لا يقبل هذا الحديث، لو حدثت أنت عن الشيخ يقول البخاري متى رأيته، متى جلست معه، متى سمعته، أثبت لي أنك التقيت معه مرة واحدة. فيشترط اللقيا ولا يكتفي بمجرد المعاصرة، بينما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة طالما أنه عاصره وهو غير معروف بالتدليس، ما المانع أن يكون سمع منه وروى عنه، ما في أي مانع عنه من هذا. فهذه مسألة خلافية بين الشيخين، بين البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن شرط البخاري أدق وأحوط، وإذا جاءت بعض الأحاديث في مسلم تعاصر ولم يلتقيا وكان انقطاع في الحديث. ولذا وهي النقطة الثانية أن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري التي انتقدها بعض أهل العلم كالدارقطني والغساني وغيرهما انتقدوا بعض الأحاديث صحيح البخاري قريبا من 80 حديثا، بينما الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم قاربت 198 حديثا. فالأحاديث المنتقدة في مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في البخاري. الأمر الثاني، البخاري رحمه الله تعالى روى عن رجال ومسلم روى عن رجال، مثال الزهري، مالك، الأوزاعي، الثوري، سفيان بن عيينة، هؤلاء يسمون رواة مشتركون، روى عنهم البخاري روى عنهم مسلم. هناك رواة فقط البخاري روى عنهم، وهناك رواة فقط مسلم روى عنهم، يعني أقصد يعني فقط البخاري روى عنهم لم يروى عنهم مسلم، ورواة روى عنهم مسلم لم يروى عنهم البخاري، سواء من شيوخه أو شيوخ شيوخه. فالذين انفرد البخاري بهم 453 راوي، 35 و 400 راوي. تكلم أهل العلم بثمانين راوي من الذين انفرد بهم البخاري، تكلم أهل العلم بثمانين راوي من انفرد بهم البخاري، بينما مسلم انفرد بعشرين وستمائة راوي يعني أكثر، والمتكلم فيهم في صحيح مسلم 160 راوي، 60 و100 يعني ضعف الذين في البخاري. ومو لا ليس بالضرورة أنه تكلم بهم أهل العلم يكونوا ضعفاء، لا، لكن قصدنا تكلم فيهم بعض أهل العلم. الأحاديث المنتقدة في البخاري قلنا 80. الاستنباطات الفقهية في البخاري كثيرة جدا، بل البخاري يعني صحيح البخاري قام على الاستنباطات الفقهية كثيرة جدا، وهي تراجم الأبواب، تعليقات الإمام البخاري كثيرة جدا، بينما مسلم ليس فيه شيء من الاستنباطات الفقهية، مجرد سرد أحاديث، أحاديث مجردة، ليس هناك أي استنباطات فقهية أو تعليقات، فقط ترتيب فقهي دقيق، لكنه لم يتكلم عن الفقه أبدا. الإمام مسلم بينما البخاري تكلم في الفقه. المعلقات في صحيح البخاري كثيرة جدا، حتى بلغت 1300 معلق أو قريب من ذلك، بينما المعلقات صحيح مسلم قليلة جدا، قيل 12 معلق إلى 14 فقط الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري صحيح مسلم. البخاري رحمه الله تعالى يروي بالمعنى، يعني يتساهل في هذه القضية، عنده التساهل في الرواية بالمعنى، ليس كثيرا لكن المهم أنه يرى هذا الأمر، يرى جواز الرواية بالمعنى، بينما مسلم لا يروي إلا باللفظ. وذلك بعض أهل العلم الذين يرون أحاديث في الصحيحين يأخذون رواية مسلم، الجمع بين الصحيحين كعمدة الأحكام أو غيره، عندما يجمع يرون الأحاديث أو لؤلؤ المرجان يقدمون رواية مسلم، لأن مسلم رحمه الله تعالى حريص أن لا يروي إلا باللفظ، بينما البخاري قد يتساهل ويروي بالمعنى. الصنعة الحديثية في مسلم ظاهرة جدا، يركز على قضية الحديث، بينما البخاري الصنعة الفقهية تظهر في صحيح البخاري. يعني مسلم الصنعة الفقهية قلنا لا يركز عليها، لا يهتم بها، وإنما يهتم بالصنعة الحديثية، بينما البخاري يهتم بالفقهية في صنعة حديثية، لكن ليس كمسلم، ليس اهتمام الصنعة الحديثية كمسلم. ولذا يعني البخاري لا يفرق مثلا بين حدثنا وأخبرنا، وجهة نظري يرى أنها واحد، مسلم دقيق جدا، هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا، ويفرق بينهما، بينما البخاري لا يفرق بينهما، يرى أنهما واحد. البخاري يقطع الحديث، يعني تجد الحديث صحيح البخاري يذكره في أكثر من مكان ويقطعه، يأخذ جزءا من الحديث هنا جزءا من الحديث هنا، بحسب ما يتناسب مع المسألة الفقهية التي يريد أن يطرحها الإمام البخاري، بينما مسلم نادر أن يقطع الحديث، لا يقطع الحديث أصلا، وإنما يذكر الحديث كله في مكان واحد، لكن قد يعيده في مكان آخر مسلم لحاجة الحديث أنه يذكر هناك، لكن تقطيع الحديث لا يقطع، والبخاري يقطع الأحاديث. صحيح البخاري ليس فيه مقدمة، صحيح البخاري ليس فيه مقدمة، حديث سرد أول بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مباشرة، ما في أي مقدمة. مسلم فيه مقدمة حافلة جعلها في مقدمة صحيحه. البخاري يفرق طرق الحديث، يعني يذكر الحديث هنا ثم يعيد ذكره في مكان آخر ثم يعيد ذكره في مكان آخر، يفرق. مسلم يذكر كل الأحاديث في مكان واحد غير تقطيع، هذا سرد الحديث في أكثر من مكان غير تقطيع الحديث، أنه يأخذ جزءا من الحديث هنا وجزءا من الحديث هنا، حتى سرد الحديث مسلم يسرد جميع الطرق في مكان واحد، وهو أسهل من ناحية جمع الطرق، لكن البخاري أسهل من ناحية الاستدلال الفقهي في الأحاديث. المتابعات والشواهد في صحيح البخاري قليلة، بينما مسلم يكثر من المتابعات والشواهد ليتقوى بها الحديث، بينما البخاري لا يهتم كثيرا بالمشاهدات بالمتابعات والشواهد لا يهتم بها كثيرا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكتفي بصحة الحديث الذي نقله رحمه الله تبارك وتعالى. هذه تقريبا أهم الفروق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. طبعا بعض الناس يرى أن طريقة البخاري أحسن، آخرون يرى أن طريقة مسلم أحسن، لكن في الجملة من حيث صحة الأحاديث البخاري مقدم، البخاري مقدم. ولذا قال بعض أهل العلم يقول: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني من حيث الصحة البخاري، من حيث الترتيب، وهذا مسلم، فكل واحد من الكتابين له شيء امتاز به. بعد ذلك نبدأ بالكلام عن باقي الكتب الستة، وقلنا الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. وبعضهم يرى أن الترمذي لا يسمى سننا وإنما يقال جامع الترمذي، وهو الأقرب أنه جامع، لأنه جرى فيه على طريقة البخاري في ذكر جميع الأبواب. يقول العراقي عن السنن الأربعة، يقول: وكلهم من رسول الله مشربه، من مورد طيب صافي الورود هني، منهم إمام نسى أحمد الثقة الجوال في طلب الآثار والسنن، أعظم به من تقي قانت ورع، إمام صدق على الأخبار مؤتمن، كتابه السنن المشهور إن له في القلب وقعا على ما صح من سنن، وكم له من تصانيف زكت وسمت أتى بها باختراع مبدع حسن. وهكذا الإمام العراقي رحمه الله تعالى في كل كتاب من كتب السنن بين يعني ميزته. ومن أراد الرجوع إلى كلام العراقي رحمه الله تعالى في الألفية، ألفية وقد درسناها، ألفية العراقي، يجد يعني كلام العراقي عن كتاب كتاب، تكلم عن البخاري، تكلم عن مسلم، تكلم عن أبي داود، عن الترمذي. وهذا مثال عما قاله العراقي رحمه الله تعالى في سنن النسائي، تشجيع لكم ترجعون إليه وتقرؤونها مرة ثانية في ما قاله عن السنن بشكل عام. هذه السنن الأربعة أهمها أو أقواها أو أحسنها عند أهل العلم سنن أبي داود. سنن أبي داود هي أقوى أو ثالث كتاب بعد الصحيحين. سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث الأزدي، وتوفي في القرن الثالث سنة 75 و200، ورحل في طلب العلم كغيره رحمه الله تعالى إلى مصر والحجاز والشام والبصرة والكوفة وخراسان والري وهرات وغيرها من البلاد في طلب العلم. وأهم شيوخه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهم. وتتلمذ عليه الترمذي، أبو عيسى الترمذي، والنسائي، أحمد بن شعيب النسائي، وشرفه أحمد فروى عنه، فصار يعني روى عن أحمد وأحمد روى عنه، وإنما أحمد روى عنه إكراما له، أراد أن يكرمه، قال تكون شيخا لي، حتى تكون شيخا لي، يعني حضر عنده درس وسمع منه، فصار أبو داود شيخا لأحمد رحم الله الجميع. قال الهروي عنه كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إبراهيم الحربي أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد. وعلى كل حال نحن نتكلم عن السنن لأبي داود رحمه الله تعالى. قال أبو داود عن سننه: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب منتخب من 500,000 حديث، يعني من نصف مليون انتخب من هذه الأحاديث. وعدد أحاديث السنن 804,000، 4,800 حديث هي مجموع أحاديث سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أما شرطه في السنن فقال: ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. يعني هذه الجملة من أبي داود رحمه الله تعالى أيضا شغلت الناس، ماذا يريد أبو داود بهذا الكلام؟ يقول: ذكرت فيه، أي في هذا الكتاب الصحيح، وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، الذي فيه وهن شديد ضعف شديد بينته، وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح، فهو صالح. من هنا بعض أهل العلم قال: كل حديث في سن أبي داود أو أحاديث أبي داود تنقسم ثلاثة أقسام: أحاديث نص أبو داود على صحتها قال هذا حديث صحيح، هذا قسم. قسم بين أبو داود ضعفه قال وهذا لا يثبت، هذا ضعيف، هذا منقطع، هذا كذا، نص على ضعفه. قسم ما تكلم عليه بس وضعه في السنن، لا قال صحيح ولا قال ضعيف، سكت عنه. أبو داود قال: ما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح. ما مراد أبي داود فهو صالح؟ ألا الذي سكت عنه داود؟ وإذا اختلف أهلهم في سكوت أبي داود، ماذا يعني سكوت أبي داود؟ هل سكوته تصحيح أو تحسين أو قبول أو عدم قبول؟ سكت أبو داود. طبعا البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال: كل ما في الكتاب صحيح نص، ولذلك سماه البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر، ومسلم قال الجامع الصحيح المسند. إذن البخاري نص على أن جميع حديث صحيحة، ومسلم نص على جميع حديث. أبو داود لا، ولو أراد أبو داود أن يجمع الصحيحة فقط ما عجز، لكنه ما أراد، كل شيخ له طريقة. فطريقة أبي داود أنه لا يجمع كل الصحيح، وذاك أحيانا حديث يذكره ويضعفها رحمه الله تبارك وتعالى. إذن طريقة أبي داود رحمه الله تعالى يقول: الصحيح أنص عليه، والضعيف جدا أنص عليه، وما سكت عنه فهو صالح. ولذا تجد اختلاف أهل العلم يقول: وسكت عليه أبو داود، سكت عليه أبو داود، سكت عليه أبو داود. فبعضهم يأخذها سكت يعني صححه لأنه قال صالح، وما سكت عنه فهو صالح. نوقش هذا الكلام، هل أبو داود يقصد هذا؟ هل يقصد أنه صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد؟ خاصة أن أبا داود رحمه الله قال: ما فيه وهن شديد بينته. مفهومها هذا المنطوق، إيش المفهوم؟ إذا كان الوهن غير شديد إيش؟ لا يبينه. فإذا أهل العلم توقفوا عند كلام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. قال النووي: في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها، مع أنه متفق على ضعفها. المشكلة هذه، مع أنه قال ما كان فيه وهن شديد إيش؟ بينته. يقول في أحاديث، يقول النووي متفق على ضعفها ولم يبينها، أي الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال النووي: والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن. الآن النووي يقول كل حديث لم يتكلم عليه أبو داود ولم يتكلم عليه أحد من أهل العلم بتضعيفه فهو حسن مقبول صالح، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود. يعني النووي كلامه معقول جدا. إيش يقول النووي رحمه الله تعالى؟ الإمام النووي يقول سنن أبي داود الذي صححه على جول ضعفه نحن في المسكوت عنه. يقول الإمام النووي: الغريب أننا نجد أحاديث ضعيفة سكت عليها أبو داود، بل أحيانا نجد ضعيفة جدا وسكت عليها أبو داود، فما العمل؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: ينظر هذا الذي سكت عليه أبو داود هل هناك من أهل العلم من ضعفه؟ إذا كان هناك من أهل العلم من ضعفه فنحكم عليه بالضعف ونقول لم ينتبه له أبو داود، نسيه، أي نعتذر له، لكن ما نقبل الحديث لأنه ضعفه بعض أهل العلم. أو إن كنا نحن من أهل العلم، يقول الإمام النووي، ونظرنا في السند وجدنا فيه ضعفا حكم عليه بالضعف. أما إذا وجدنا حديثا في سنن أبي داود لم يحكم عليه أحد من أهل العلم بالضعف ولا صححه أبو داود ولا ضعفه، ونظرنا في سندي فلم نجد شيئا، فالأصل أنه حسن. وهذا كلام مقبول من الإمام النووي رحمه الله تعالى. فلك أن تقول مثلا في حديث عندما تبحث فيه ولا تجد من صحه ولا من ضعفه وأبو داود سكت عنه، لك أن تقول وسكت عنه أبو داود وظاهره أنه صالح كما قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. هذه هي القضية. إذن أبو داود رحمه الله في سكوته، يعني أحيانا يسكت عنه لأن ضعفه ظاهر، يقول ما احتاج بينه. مثل يمر على حديث مثلا فيه رجل مثلا متفق على ضعفه حسن بن عمارة مثلا، أو يمر على حديث فيه ابن لهيعة، أو حديث فيه ليث بن أبي سليم، أو حديث فيه عبد الله العمري، أو حديث فيه مثلا عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي أو غيرهم ممن اشتهر بالضعف. فيقول الذهبي أحيانا أبو داود لا يبين هذا لأنه إيش؟ معروف، ما احتاج بينه. يعني يقول أنا كأنه يقول أنا أبين الذي قد يغيب على بعض الناس، لكن من يغيب عنه أن ليث بن أبي سليم فيه ضعف؟ من يغيب عنه أن حجاج بن أرطاء فيه ضعف؟ من يغيب عنه هذا؟ يقول هذا مشهور، حسن بن عمارة مشهور مثلا، فيسكت أحيانا عن المشهورين، سواء مشهور بالثقة مشهور بالضعف، مشهور بالضعف فيسكت عنه أبو داود، أو يكون أبو داود رحمه الله تعالى قد نبه على هذا في مكان آخر، يكون في أول الكتاب، لأن الأحاديث تكلم أنت عن 4800 حديث، فيكون في كتاب الطهارة مثلا أو كتاب الصلاة مر هذا الرجل هناك في رواية عنه وقال فلان ضعيف، ثم عاد هذا الرجل في كتاب الحج أو في كتاب الطلاق أو في كتاب الإيلاء أو في كتاب السنة، المهم في كتب متأخرة، فهناك أبو داود لا يذكر عنه، لا يتكلم فيه. ليش؟ أنا أتكلم عليه سابقا، المفروض أنك تدري تكلمت عليه، ما يصير أعيد الكلام ولا مو واضح. إذا الحالة الأولى أن يكون ضعفه شديد ظاهرا كل من يعرفه فيسكت عنه أبو داود، وأحيانا يسكت عنه أبو داود رحمه الله تعالى لأنه ذكر في مكان آخر. وأحيانا يسكت عنه أبو داود غفلة نساه ما انتبه له، بيتكلم عنه ونساه وتعدى ودش في الحديث الثاني ونسي أن يتكلم عليه، هذا أيضا وارد. إذن أصله أنه لا يعتمد سكوت أبي داود إلا كما قال النووي رحمه الله تعالى، أننا ما وجدنا أحدا من أهل العلم ضعف، يعني لا لا لا يجوز لنا مثلا يأتينا حديث مثلا ضعفه مثلا ابن كثير أو ضعفه ابن معين أو ضعفه من المتقدمين مثلا مسلم أو ضعفه ابن أبي شيبة، المهم أحد المتقدمين ضعفه، ابن كثير طبعا متأخر، ضعفه أحد المتقدمين وأبو داود سكت عنه، ما يصير نقول هذا الحديث وين ضعفه النسائي لأن أبا داود قواه بأنه سكت عنه، لا هنا لا لا يعارض هذا بهذا، لأن أبا داود قال أنا أتكلم عن الذي فيه ضعف إيش شديد، إذن إيش الضعف ضعيف أنا لا أبينه، فسكوته ليس بحجة لا يعارض، لكن إذا ما وجدنا أحدا من أهل نتكلم عليه ونظرنا في إسناده فلم نجد فيه شيئا فيعتمد سكوت أبي داود. طيب إذا قلنا سكوت أبي داود إما أن يكون إيش الضعف ظاهر فلذلك سكت عنه، يعني مثل ما يقول الشطار ما يحتاج نعلمهم، واضح مثلا واضحة كلكم تعرفونها فوتها لما أبي داود، أو أن يكون ذكره في مكان آخر أو يكون غفلة عنه أو يكون ضعفه ليس بشديد، لأن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى قال وما كان ضعفه شديدا بينته، فإذا كان الضعف غير شديد قد لا يبينه يسكت عنه رحمه الله تعالى. نعم، فلذلك قلنا الصحيح أنه لا يعتمد سكوت أبي داود إلا إذا لم نجد أحدا تكلم فيه ولا وجدنا شيئا في السند، فهنا على قول أبي داود. يبقى قضية مهمة وهي ما معنى قول أبي داود صالح؟ أبو داود رحمه الله ما قال وما سكت عنه فهو صحيح أو حسن، وإنما قال أتى بكلمة ثانية، أتى بكلمة إيش؟ صالح. فماذا يريد بصالح؟ هل صالح للاحتجاج فيكون مقبولا حسنا أو صحيحا، أو يكون صالح للاعتبار؟ وهذا مر بين الاعتبار، صالح للاعتبار أي ينظر فيه هل هناك ما يقويه، حديث آخر يقويه يتقوى به، يعني ليس فيه كذاب ولا متروك ولا متهم، فيكون صالحا للاعتبار. فما معنى كلمة صالح أصلا عند أبي داود؟ ماذا يريد أبو داود بكلمة صالح؟ على كل حال هذا فقط للتنبيه على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أما قيمة الكتاب فقال الخطابي رحمه الله تعالى كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وقال النووي عن سنن أبي داود ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التامة، فإن معظم أحاديثه يحتج بها مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. وقال ابن القيم عن سنن أبي داود كتاب السنن من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام مفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن الانتقاء وطرحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. إذا الكتاب له قيمة علمية كبيرة عند أهل العلم، وينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا الكتاب. بعد طبعا من حيث الشروح، شروح سنن أبي داود، طبعا معالم السنن للخطابي وتهذيبه للإمام ابن القيم، هذا من أفضل ما جمع وعلق عليه على سنن أبي داود، وهناك بذل المجهود في حل أبي داود للسفارنهوري الهندي، وأيضا كتاب طيب جدا بذل المجهود في حل سنن أبي داود، أيضا ممتاز جدا ويمكن الاستفادة منه. وعون المعبود كذلك للعظيم أبادي، أيضا ممتاز عون المعبود في شرح سنن أبي داود. فالكتاب طيب جدا وينبغي الاعتناء به على كل حال. بعد سنن أبي داود نتكلم عن سنن الترمذي. والترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أبو عيسى السلمي، أبو عيسى السلمي، وهو من العرب كما قلنا. الترمذي هو ومسلم وشيري، هو مسلم وأحمد ومالك، هؤلاء من العرب، والبخاري والنسائي وابن ماجه وأبو داود من الأعاجم. وهذا الدين سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل يعني حفظه لهؤلاء العلماء الأئمة الأبرار رحمهم الله تبارك وتعالى بغض النظر عن انتماءاتهم، فحفظ الله لنا بهم هذا الدين العظيم. أيضا محمد بن عيسى الترمذي رحل في طلب العلم كثيرا، وذكروا عنه قصة أو ذكره عن نفسه، قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزئين معي، فحدثني 40 حديثا ثم قال: هات، فأعدت عليه فما أخطأت بحرف. يعني الترمذي رحمه الله تعالى يعني لقي شيخا من حفاظ الحديث فقال له: حدثني، وأنا قد رويت عنك جزئين، يعني نقلته عن تلاميذك عنك، وأنا الآن أريد أن أسمع منك. فالمهم فقال لي: اقرأ. فقرأت عليه بعدين، قال: أرني الجزئين. فظننت أنها معي، فبحت ما وجدتها. قال: أنت تكذب علي. قلت له: لا، ما أكذب عليك، وأنا أحفظها. فسألني عن بعض فأجبته، فقال: نعم، أنت جلست تحفظها لكن لست من حفاظ الحديث. قال: حدثني الآن والآن أحفظ. يقول: فحدثني 40 حديثا بالإسناد، فلما تقال ارويها أعدها، فأعدتها عليه 40 حديث بالأسانيد نفس اللحظة. يقول: فأعدتها عليه، قال: تستحق ذلك. فقبل مني رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: ما أخطأت بحرف، فأعدتها عليه ما أخطأت بحرف. حين واحد يعطينا رقم تلفون نغلطي ونحفظه، أو يقول لنا اسمه ثلاثي نحط جده أبوه أبوه ولده ونفس الأمة. بينما هؤلاء الحفاظ رحمهم الله تبارك وتعالى قد هياهم الله تبارك وتعالى لهذه المكانة. من شيوخه البخاري، وهو أخص شيوخه، وبه تخرج الترمذي على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإسحاق بن راهوي وقتيبة ابن سعيد وغيرهم. وثناء العلماء عليه، قال السمعاني عن الإمام الترمذي قال: إمام عصره بلا منازعة، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث. قال ابن كثير: أحد أئمة هذا الشأن في زمانه، أحد أئمة هذا الشأن في زمانه. والترمذي عمي في آخر عمره، صار أعمى في آخر عمره، وتوفي سنة 79 و200، سنة 79 و200 توفي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. في ترمذي آخر حتى لا يشكل على الناس، في اسم الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي، وخاصة أهل الباطل لما يأتون يستدلون بحديث يقولوا: هذا أخرجه الترمذي. تقول له: أين أخرجه الترمذي؟ يقول: في كتاب الولاية. قال: آه، هذا ليس أبو عيسى الترمذي، هذا الحكيم الترمذي. قالنا: قلنا: هذا صوفي محترق. صوفي محترق، ليس من أهل السنة. فنفرق بين الحكيم الترمذي وبين أبي عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، غير الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي عنده في التصوف يعني أشياء يعني كثيرة جدا وانحرافات، هذا لا يعتد بحديثه. وأما أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة فهو إمام من أئمة أهل السنة. يقولون إن كتاب الترمذي السنن اشتمل على علوم كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم يفضله على صحيح البخاري وصحيح مسلم من حيث الفائدة، يقول العلوم التي اشتمل عليها جامع الترمذي، قلنا اختلفوا هل جامع أو سنن يقال له. يقول أول شيء صنف الحديث على الأبواب، ثاني شيء فيه من الفقه الشيء الكثير، ينبع المسائل الفقهية، علل الحديث يبين علل الأحاديث، يبين الصحيحة من السقيم، هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف، يبين رحمه الله تعالى، يبين الأسماء والكنى، إذا جاءت كنى يقول هذا فلان، وإذا جاء اسم يقول هذا فلان ابن فلان، يبينه، والتعديل والتجريح، بيان هذا تكلم فيه فلان وهذا تكلم فيه فلان وهكذا، تعداد من روى، يعني بعد ما يخلص من الحديث يقول وهذا الحديث، وفيه أيضا عن ابن عمر وعن عائشة وعن حذيفة بن أسيد وهكذا، يذكر أيضا من روى هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك يبين إذا جاء حديث يقول هذا أدرك أو لم يدرك، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه فيه من العلوم الشيء الكثير، وإذا كثير من أهل العلم يحبون أن يبدأ طالب العلم بسنن الترمذي أو جامع الترمذي في الدراسة والقراءة. شرط الترمذي رحمه الله تعالى قال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. إذن اهتم بقضية الفقه في كتابه، سيأتينا النسائي كمثال اهتم بالجانب الحديثي مثل مسلم، الترمذي تلميذ البخاري فاهتم بالجانب الفقهي كالبخاري. يقول ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، طبعا صح أو لم يصح هذا موضوع آخر، لأن الترمذي لم يشترط الصحة، لم يشترط الصحة في الأحاديث التي يريدها في جامعه. من شروحه عرضة الأحوذي لابن العربي ومن أجمل الشروح، والنفح الشذي لابن سيد الناس كذلك، والعرف الشذي للبلقيني، وخاتمتها تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وهو أجمعها، أجمع هذه الشروح تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وهو من أجملها حقيقة. ثناء العلماء عليه، قال ابن الأثير عن سنن الترمذي قال أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل. يقول الكتاب يعني تطلع منه بفائدة عظيمة جدا لاشتماله على كل هذه العلوم. بقيت قضية مهمة جدا عند الترمذي، وهي مثل أبي داود رحمه الله تعالى اللي عنده قضية وما سكت عنه فهو صالح، الترمذي أيضا عنده واحدة وهي قضية حسن صحيح، حسن صحيح. فيقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ماذا تريد بحسن صحيح؟ لم يعلم رحمه الله، توفي وما قال ماذا يريد بحسن صحيح. وأنا أقولها دائما، يذكرني ببيت للمتنبي يقول أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، يعني قال هذا حديث حسن صحيح وأن تفهموه مثل ما تبون، ترك الناس. فاختلف الناس كثيرا، صنفت كتيبات وفصل أبواب وأبحاث في قضية ماذا يريد الترمذي من قوله حسن صحيح، لأن كثيرا ما يرددها في سننه كلمة حديث حسن صحيح، وأحيانا يقول حسن غريب أنا صحيح غريب، يعني هذا التكرار، هذا تكرار أكثر من كلمة في الحديث شغلت الناس ترى ماذا يريد الترمذي، مع أن هناك من قالها قبل الترمذي، قالوا ابن مهدي، عبد الرحمن المهدي قالها، قالوا أيضا أحمد ابن حنبل قالها، لكن قالها مرة مرتين. الترمذي ملأ بها جامعه، يعني ما يمر خمس حديث التي تمر عليك حسن صحيح أو حسن غريب أو صحيح غريب أو غريب صحيح، تمر عليك فكثيرة جدا. حتى وذاك اشتغل أهل العلم وطلبة العلم بماذا يريد الترمذي بقوله حسن صحيح. فمن قائل أن الترمذي يريد بقوله حسن صحيح أي حسن المعنى صحيح المبنى، حسن المعنى صحيح المبنى، حسن يعني كلام جميل، كلام جميل والحديث صحيح، الكلام جميل والحديث صحيح، حسن يعني من حيث معناه صحيح من حيث مبناه دراسة الحديثية، فهذا مراد الترمذي حسن صحيح. وقال بعضهم لا، حسن صحيح يريد حسن من طريق صحيح من طريق آخر، فيكون حديثه أكثر من طريق، في طريق الإسناد فيه حسن يعني فيه رجل يعني حفظه أقل فيسمون حديث حسن، وفي طريق ثاني ما شاء الله كلهم أئمة حفاظ فيسمونه صحيح. فيقول حسن إذا نظرت إلى هذا الطريق، صحيح إذا نظرت إلى هذا الطريق، فالحديث كله أكثر من طريق. يعني مثل أعطيكم مثال خاصة بالنسبة أنا أشوف أوجه جديدة يمكن ما حضرت قبل. طيب الآن حديث لو حدثني به خالد وعبد الله، فأقول خالد حفظه يعني 70%، عبد الله حفظه 90%، فأقول له حسن من طريق خالد، صحيح من طريق عبد الله، لأن عبد الله حفظه جيد جدا، خالد حفظه وسط، يقول حسن صحيح. فقالوا هذا مراد الترمذي حسن صحيح. وقال بعضهم حسن صحيح أي حسن عند قوم صحيح عند آخرين، يكون يعني بعض الناس يرى أنه حسن بعض الناس يرى أنه صحيح باختلاف الرواة. وبعضهم قال حسن صحيح على سبيل التردد، يعني الترمذي نفسه مو جازم حسن صحيح حار بارد قريب بعيد، يعني فيقول حسن صحيح على سبيل التردد، يعني إما حسن وإما صحيح، يعني يقول على سبيل التردد. وطالما أن هذه الكلمة من الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، ناقشها ابن تيمية، ثم جاء ابن رجب وناقشها، ثم جاء العراقي وناقشها، ثم جاء ابن حجر وناقشها، وجاء السخاوي وناقشها، وجاء الشوكاني وناقشها، وجاء الألباني وناقشها، وأهل العلم يناقشوا، كل ما جاء عالم في الحديث بدأ يبدي رأيه في هذه المسألة. لذلك أنا لن أحسمها قطعا قطعا لن أحسمها الآن، إذا كان هؤلاء العلماء الجهابذة لم تحسم عندهم وكل واحد منهم له رأي في هذه المسألة، نقول نكل أمرها إلى الترمذي رحمه الله تعالى، وإن جمعنا الله معه بالجنة نسأله ماذا تريد بحسن صحيح هذه الكلمة التي شغلت الناس بها رحمه الله تعالى. لكن على كل حال تدور بين هذه الأربعة، ذكروا أن ماذا قلنا في الأربعة؟ حسن المعنى صحيح المبنى، حسن من طريق صحيح من طريق، حسن عند قوم صحيح عند آخرين على سبيل التردد، إما حسن وإما صحيح. هذه كلها معاني قيلت في سنة الترمذي. فالقصد أن هذه كلها، ويمكن بعد بعضهم قال يعني أن حسن من هذا الطريق إذا مع الطريق الثاني يصير صحيحا، يعني حسن لذاته صحيح لغيره. الحين تعرفون الحسن لذاته صحيح لغيره، الحين الصحيح لذاته وروحه قائم، الحسن لذاته قائم لوحده، الصحيح لغيره هو حسن مع حسن، حسن مع حسن يصير صحيح لغيره، أو حسن مع صحيح يصير صحيح لغيره. فيقول حسن لذاته صحيح لغيره، يعني إذا نظرت إلى هذا الإسناد وحده فهو حسن، إذا نظرت له مع الإسناد الثاني يقوي أحدهما الآخر فيرتقي إلى صحيح. فكان يقول حسن لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته صحيح لغيره. على كل حال يعني كلام كثير لأهل العلم في مراد الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال حسن صحيح. ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه القيم وهو الجامع أو السنن بكتاب العلل الصغير، وله كتابان في الترمذي في العلل، العلل الصغير والعلل الكبير، وكلاهما مطبوع، العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الصغير مطبوع مع السنن في آخر السنن، وفيه بين أحاديث في الجامع نفسه، أحاديث في الجامع نفسه بين أسانيدها ومن نقل عنهم الفقه أيضا، لأن في الجامع يقول مثلا وقال أحمد كذا وقال ابن مبارك ولم يدركهم، ذكر أسانيدهم في آخر الكتاب، الأسانيد التي وصل بها إلى أحمد أو إلى الثوري أو إلى مالك أو إلى الزهري أو إلى غيرهم من أهل العلم بالفقه نقل عنهم أقوالهم، يذكر في آخر الكتاب أسانيده إليهم. من أين علمت أن هذا قول أحمد؟ من أين علمت أن هذا قول سفيان؟ من أين علمت أن هذا قول الأوزاعي؟ من أين علمت أن هذا قول مالك وهكذا أو الشافعي؟ فهو ينقل الأسانيد في آخر كتابه العلل. طيب، بعد الترمذي يأتينا النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أحمد بن شعيب النسائي نسبة إلى نسا وهي في خراسان، في خراسان الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا رحل في طلب العلم، قال استغرقت رحلته 15 سنة، 15 سنة بس يرحل في طلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى. جمع النسائي رحمه الله تعالى بين علم الفقه وعلم الحديث وعلم القراءات، كان مهتم أيضا بقراءات القرآن رحمه الله تعالى. قال الذهبي لم يكن أحد في رأس 300، لأن النسائي آخرهم وفاة كتب الستة، النسائي آخر واحد توفي في سنة 303 يعني بداية القرن الرابع الهجري. يقول الذهبي لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. يعني يقول النسائي في علل الحديث، في علم الحديث خاصة، أعلم من مسلم وأعلم من أبي داود وأعلم من الترمذي، يصعد فوق عند البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني مع مصاف الكبار. يقول يعني هناك علماء حديث وهناك علماء يسمونهم الجهابدة، هناك علماء الحديث وهناك جهابدة الحديث. ذلك علم العلل كمثال، علم العلل يقولون ليس لكل أحد وإنما لجهابدة علماء الحديث، النسائي منهم رحمه الله تبارك وتعالى. من شيوخه إسحاق بن راهوي وعمر بن علي الفلاس ونصر الجهضمي، ومن تلاميذه الطحاوي والطبراني والدولابي وابن حبان والنحاس، هؤلاء من تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال الدارقطني عنه هو أعلم بالحديث من مسلم، وقال كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. وقال ابن الحداد رضيت به، أي النسائي، حجة بيني وبين الله، ولم يحدث عن غير النسائي مع أنه كان كثير الحديث. يقول ما أقبل ما شيخي فقط النسائي، لا أحدث إلا عن النسائي. يقول رضيت به حجة بيني وبين الله، هذا متعصب حيل النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الذهبي عنه كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن رحمه الله تبارك وتعالى. وكان قاضيا في مصر، تولى القضاء في أكثر من بلد رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، الإمام النسائي كان من العباد رحمه الله جل وعلا. يذكرون أنه دخل الشام، وكان في تلك الفترة إلى الآن النصب، يعني النواصب، يعني كان هذا من هدي السلف رحمه الله تعالى. يقول إذا دخلت البصرة فحدث بفضائل علي، لأنهم عثمانيون، يعني بعضهم لا يحب عليا، فأحد أهل العلم، بعض أهل العلم كان إذا دخل البصرة يحدث فضائل علي أساس يغيظ الناس اللي هناك اللي ما يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا إذا دخلت الكوفة حدث بفضائل عثمان، لأن فيها شيعة ما يحبون عثمان بن عفان، فحدث فضائل عثمان لتظهر السنة ويخف البغض والحقد على عثمان بن عفان في الكوفة. النسائي دخل الشام، والشام معروف أن فيهم نواصب، صارت حرب صفين بين علي وبين معاوية، ففيهم النصب، كره لعلي رضي الله عنه. فلما دخل النسائي إلى الشام اجتمع عليه، طبعا سمعته سابقته الإمام النسائي، فاجتمع عليه بعض أهل الشام فقال له حدثنا بفضائل معاوية. قال ما أجد إلا لا أشبع الله بطنه، يبي حرهم، يعني أنت ليش ما تحدث من فضائل علي؟ لماذا لا تحدث من فضائل علي؟ فقال لهم لا أحفظ إلا لا أشبع الله بطنه، يعني كأنه يقول لهم معاوية ليس له فضائل حتى تقارنوه بعلي. قال لا أحفظ إلا هذا الحديث، فقاموا إليه وضربوه رحمه الله تعالى. ويقول كان هذا سبب وفاته رضي الله عنه. هذا يدل على شجاعته أنه يدخل بلاد لا تحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويرد عليه مثل هذا الرد، يعني هذا على شجاعته رحمه الله تبارك وتعالى. وألف خصائص علي لما دخل الشام، ألف خصائص علي، جمع كتاب وموجود الكتاب خصائص علي، فلما سمعوا بهذا الكتاب جاءوا قال ألف لنا في خصائص معاوية، فضال معاوية أيضا قال لا أحفظ إلا حديث لا أشبع الله بطنه، فضرب رحمه الله تبارك وتعالى. وقالوا إنه قال ألم يكفي أن يكون رأسا برأس حتى يفضل على علي. والبعض قد يظهر أو يظن أن النسائي يكره معاوية، أبدا، منهج أهل السنة ليس كذلك، لكن منهج أهل السنة أنهم يذهب المكان الذي يظهر فيه التعصب لشخص يظهرون فضائل الشخص الآخر الذي لا يحبونه ليردوهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سئل النسائي عن معاوية رضي الله عنه حتى يتأكد الواحد أن أهل النسائي لا يحب معاوية رضي الله عنه، سئل عن معاوية فقال إنما الإسلام كدار لها باب، الإسلام بيت له باب، يقول فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام. يقول الذي يطعن بمعاوية يريد أن يطعن في الإسلام عن طريق معاوية، يعني لا يرضى أهل العلم أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أيضا لا يريدهم أن يكونوا يعني حاقدين أو حاملين على علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أما السنن، سنن النسائي رحمه الله تعالى، اختلف أهل العلم في الكتاب الموجود السنن، لأن في السنن النسائي اثنان، السنن الصغرى والسنن الكبرى، السنن الصغرى والسنن الكبرى. السنن الصغرى يسمى المجتبى، السنن الصغرى يقال له المجتبى، والسنن الكبرى تسمى السنن، السنن الكبرى للنسائي. والسنن الكبرى طبع حديثا كان مفقود وكان متداول بين الناس كلها السنن الصغرى. وبعضهم يرى أن السنن الصغرى ليس للنسائي، وإنما النسائي له السنن الكبرى، والسنن الصغرى لتلميذه ابن السني هو الذي اختصر السنن الكبرى بهذا الكتاب. والأشهر عند أهل العلم أن النسائي هو الذي اختصره، اختصر السنن الكبرى بالسنن الصغرى، لأن عدد أحاديث السنن الصغرى اللي هو المجتبى النسائي 74,705، 5774 حديث. أما السنن الكبرى ف70,711 حديث، السنن الكبرى 11,770 حديث، بينما السنن الصغرى لا 5774 حديث. فبعضهم يرى أن النسائي هو الذي اختصره من الكبرى إلى الصغرى، هو اللي اختصره، وبعضهم يقول لا اشتباه ابن السني هو الذي اختصره السنة الكبرى إلى السنة الصغرى، ولكن الظاهر والعلم عند الله أنه من عمل النساء نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحاكم عن سنن النسائي: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه. وقال ابن رشيد: كتاب السنن أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، جمع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير في بيان العلل. وأما الشروح فقليل جدا، لم يخدم سنن النسائي، لم يخدم بالشروح، والله العالم يمكن لصعوبته لأنه كان يركز على العلل كثيرا، وعليه حواش، حاشية السندي، حاشية السيوطي على سنن النسائي، وفي الآن طبع له ذخيرة العقبة الأثيوبي جيد ممتاز، يعني له شرح سنن النسائي، ويقول إن الشيخ أبو إسحاق الحويني يعكف على شرح سنن النسائي، وسيخرج يعني مجلدات كبيرة جدا شرح سنن النسائي، يمكن تقريبا من 100 مجلد أو قريب من ذلك ما أدري، لكن الشاهد أنه يعني يشتغل عليه أي شرح السنن. طريقة النسائي رحمه الله تعالى أنه يذكر الحديث ويذكر علته مباشرة إذا كان فيه علة، أو يذكر الحديث الذي بعده ويبين علته بدون أن يشرح. المهم أنه ركز على العلل في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. ميزته في كتابه كما قالوا يعتني بيان خلاف في الأسانيد، ينقد المتون التي ظاهرها الصحة، يركز على العلل، يعني فيه الأسماء والكنى، ليس فيه إلا المسند، ما فيه مراسيل، ما فيه ما يحط فيه إلا المسند رحمه الله تعالى. فيه جرح وتعديل، دقيق في التقاء الألفاظ رحمه الله تبارك وتعالى. له قصة مع الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين شيخ النسائي، الحارث بن مسكين شيخ النسائي، ودخل النسائي مجلسه مرة، فالنسائي يعني اعترض الحارث المسكين في مسألة، ما أدري بالضبط اللي صار، طبعا ما حضر، لكن يقول اعترض عليه في أمر فغضب عليه الحارث المسكين وطرده من المجلس، قال يعني أخرج من المجلس. فخرج الإمام النسائي من المجلس، فلما خرج، وهذا شيخه وشيخه ومشهور وراوي الحديث، فكان النسائي يجي حضر الدرس بالسكة ما يدش لأنه مطرود، فيقعد بره، فإذا حدث الحارث المسكين النسائي يكتب، لكنه ما يقدر يدخل داخل يكتب. فمن دقته يقول قال أخبر الحارث المسكين وأنا أسمع، ما يقول حدثني ولا يقول أخبرني، وإنما يقول قال الحارث المسكين وأنا أسمع. هذا من دقته رحم الله تبارك وتعالى في الرواية. حين لو واحد يقول حق سميد يطلع بره يقيم عليه الدنيا والهي قيدها، ها تصير مشاكل، الله المستعان. طيب آخرها، آخر كتب الستة سنن ابن ماجه، وهو كما قلت أدخل مع السنن حقيقة، ولا هو أقلها، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، توفي سنة 209، تقدم جدا، يعني النسائي توفي بعده بمئة سنة، أبو داود توفي بعده بسبعين سنة، أبو داود توفي بعده بثمانين سنة، فابن ماجه متقدم يعني من طبقة البخاري ومسلم، ولكن ماجه عنده ثلاثيات يعني بينه وبين الرسول ثلاثة، اللهم صل وسلم عليه. لكن القصد، لكن من حيث الصنع الحديثية الكتاب الموجود هو أقل من النسائي وابن ماجه وابي داود والترمذي، فضلا عن البخاري ومسلم. 209 ما اسمع، لا لا عفوا 269، احسنت 269. فالقصد ان الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى، انا قلت 209 غلط، ترى 269، لا 273، 273 مولده 209، مولده 209، توفي 273 الامام ابن ماجه، 273 توفي رحمه الله تبارك وتعالى، ولد 209. المهم الامام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى قيل ماجه امه، امه اسمها ماجه، فيقال له ابن ماجه نسبه الى امه، وقيل جدته، وقيل ابوه اسمه ماجه، وما عاجم، على كل حال اعجمي، فممكن يسمي ماجه، وهذا الاظهر انه والده محمد بن يزيد بن ماجه، فيكون والد والده جده اسمه ماجه. واشتهر بالقزويني، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تبارك، ورحل ايضا في طلب الاحاديث، وقال عنه الخليلي ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ. وقال الذهبي الحافظ الكبير الحجة المفسر، ولو كتاب في التفسير لك مفقود، له تفسير، تفسير ابن ماجه، لكنه مفقود لا لم يوجد. يعني قيل فيه محدث قزوين وشيخهم ومفسرهم، لكن كما قلنا كتاب التفسير لم يوجد. أما كتابه السنن، السنن ابن ماجه، فرتبه على أبواب الفقه، وإنما أدخل يعني ما أدخل كتاب مع السنن الثلاثة ومع الصحيحين إلا عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، هو الذي أدخل ابن ماجه معهم، ثم جاء المزي فأدخله في كتابه تحفة الأشراف، فصار مع الكتب الستة وخلص ضبط معها والتزم معها. عدد أحاديثه 41,304، يعني 4341 حديث عدد أحاديث ابن ماجه. انفرد ابن ماجه عن الكتب الستة ب39,300، يعني 1339 حديث انفرد بها ابن ماجه، أكثرها ضعيفة. 1339 حديث انفرد بها ابن ماجه، ويقال لها الزوائد، زوائد ابن ماجه التي زادها على الكتب الستة وأكثرها فيها ضعف. هذه الحديث انفرد بها ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول محمد فؤاد عبد الباقي، وهو ممن اعتنى بالكتب الستة كثيرا، يقول بالنسبة لحديث ابن ماجه، يقول الصحيح في سنن ابن ماجه 428 حديث، والحسن 613، فإذا جمعناها توصل تقريبا 810 تقريبا عدد أحاديث ابن ماجه الصحيحة. قال والضعيف 428، والحسنة 199، يعني تقريبا حول 700 حديث اللي هي الصحيحة. قال والضعيفة 613 حديث، والباقي 99 واهية أو منكرة أو مكذوبة، يعني الحديث في سنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. انحطت رتبته عن 5 لتساهله، إذ روى عن مجاهيل وضعفاء وبعض الأحيان عن كذابين روى عنهم رحمه الله تبارك وتعالى، يعني فيه تساهل في هذه القضية، وإن كان هو ثقة في نفسه إلا إنه روى عن بعض الضعفاء والمتهمين. قال ابن حجر كتاب السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا. وقال المزي كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني فرد به على الأئمة الخمسة. وقال ابن حجر أيضا ليس الأمر على إطلاقه باستقراء، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة والله المستعان. قال الذهبي قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبته، يعني نزلت رتبته رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وأما الحديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف. هذا بالنسبة لسنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن شروحه مصباح الزجاجة للسيوطي، ومصباح الزجاجة أيضا للبوصيري، ولم يعتني به كثيرا أهل العلم كما قلنا لضعف الأحاديث التي فيه وعدم يعني اهتمامه بالحديث الصحيح كغيره ممن سبقه من أهل العلم. وبهذا نكون أتممنا الكلام على الكتب الستة، وصلى الله تبارك وتعالى يسر الأمور، ونبدأ إن شاء الله تعالى في القرنين الرابع والخامس ابتداء من أسبوع بعد القادم. جزاكم الله خير. الله يعافيك. هل عندك سؤال؟ خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.